إن ذكرت وإلا فذكروني فأسألكم عنها ولا أدري هل نسيتم أم حفظتم. نصاب الذهب بالجرامات 85، الفضة بالجرامات 595. طيب من سئل عنها غدا إن شاء الله تعالى فأجاب، قيل أصب، ومن لم يجب قيل رسب. طيب بالنسبة للجنيهات تساوي 5 ريالات من الورق، ها؟ الظاهر تساوي 5 ريالات أو 4. لا الورق هذا الورق اللي نستعمل الآن، النقد الورقي، لو أنك دفعت إلى شخص ريال من الفضة، ريال من الفضة كم يعطيك؟ 280. أظن أنا أسمع ولا أسمع وهو يجيب ينقل أنه يساوي 4 ريالات الآن. 4 ريالات أضربها في 50 كم تكون؟ 224. طيب دقيقة يا جماعة، إذا كان عند الإنسان نصف، إذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل يكمل أحدهما بالآخر؟ لا يكمل؟ ها؟ والآخر يقول يكمل، هل يكمل ولا ما يكمل؟ طيب اختلفتم على قولين كما اختلف العلماء على قولين. بعض العلماء يقول إن الذهب يكمل بالفضة، إن الذهب يكمل بالفضة، وأن من ملك نصف نصاب من الذهب وعنده نصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة، ولكن القول الراجح القول الثاني أن أحدهما لا يكمل بالآخر، لأن النصوص وردت مقدرة لنصاب الذهب ومقدرة لنصاب الفضة، وعليه فمن ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة عليه زكاة ولا لا؟ ليس عليه زكاة. فإذا كان عند المرأة حلي يساوي 60 جراما، يزن 60 جراما، وعندها نصف نصاب من الفضة، هل عليها زكاة؟ لا ما عليها. لماذا؟ لأن ذهبها لم يبلغ النصاب. على قول من يقول إن الذهب يكمل بالفضة يجب عليها الزكاة ولا لا؟ يجب، لأن الآن إذا ضمننا هذا إلى هذا صار نصابا، ولكن الراجح كما قلت أنه لا يكمل أحدهما بالآخر، كما لا يكمل البر بالشعير. يعني واحد عنده مزرعة بر وشعير، كل منهما يساوي نصف نصاب، فهل يكمل الشعير بالبر؟ لا ولا زكاة عليه. فهنا نقول الذهب والفضة كالبر والشعير لا يكمل أحدهما بالآخر من حيث النصاب. طيب لو فرضنا أن رجلا عنده 4 بنات، رجل عنده 4 بنات وأعطى واحدة 30 جراما من الذهب حلي، وأعطى الأخرى 30 جراما، وأعطى الأخرى 30 جراما، وأعطى الرابعة 30 جراما، كم الجميع؟ طيب هل تجب عليهم زكاة هذا؟ لا. ليش؟ لأن كل بنت لوحدها، كل بنت لوحدها، لا يجمع إحدى البنات إلى الأخرى، فلا تجب الزكاة عليه في هذا الحلي، لأن كل واحدة من البنات لا تملك نصابا. لكن لو قال هذا الرجل أعطيت بناتي هذا الحلي على سبيل العارية لا على سبيل التمليك، تجب الزكاة ولا لا؟ تجب، لأنه الآن هو نفسه يملك نصابه. انتبه لهذا. هذا هو المال الأول مما تجب فيه الزكاة. أما المال الثاني والثالث فسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الأخ عبد العزيز يقول إن بين يديه أسئلة تحتاج إلى الإجابة، ونحن كما قررنا أنا عندي الآن الساعة 6:01 مضبوط. أنا إن شاء الله أعطيكم 7 دقيقتين أما السؤال اليوم يقول السائل: أنا طرحت سؤالي أمس عن مجامعتي مع زوجتي، وقلتم أن علي تطاعه، فهل يجوز لي أن أتصدق بثمن الذي أشتري تمر وأتصدق لي على سكون مسكينة؟ نعم، صاحب السؤال الآن أمامي، وهو رجل شاب يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ونسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك. والرجل إذا عزم على الشيء هان عليه، أما إذا من نفسه الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب عليه. والحمد لله الذي جعل في هذه الدنيا خصالا نعملها تكفينا أو يعني تفقد عنا عقاب الآخرة. نعم، فنقول لا، ثم شهرين متتابعين واستعن بالله، وإذا كان الوقت الآن حارا والنهار طويلا فلك فرصة في أن تؤخره إلى أيام الشتاء، أيام قصيرة والجو بارد. والزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام ولا كفارة عليه. ما تقول. السؤال الثاني: ما حكم الشرع في نظرك في من صلى وهو مسافر إماما بجماعة ودخل الصلاة بنية القطع فأتم سهوا منه، ما الذي يترتب على ذلك؟ أقول إذا أتم المسافر الصلاة نافية فإن صلاته صحيحة، ولكن يكفي للسهو لأنه زاد زيادة غير مشروعة، فإن المشروع في حق المسافر أن يقتصر على ركعتين، إما وجوبا على مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وإما استحبابا على مذهب أكثر أهل العلم. نعم. يقول السائل: نحن سكان جدة، نأتي لأكثر من عمرة في رمضان أو غيره، فهل يوجد أي شبهة في هذا؟ الإكثار من العمرة مطلوب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لكن ليس من عادة السلف أن يكثروا منها. ولهذا حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي أن الموالاة بين العمرتين والإكثار من العمر أنه مكروه باتفاق السلف، لأنه لو كان هذا من الأمور المحبوبة لكان السلف أحرص منا على ذلك ولا كرروا العمر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله عز وجل وأحب الناس وهو أشد الناس حبا للخير، بقي في مكة عام الفتح 19 يوما يقضي الصلاة ولم يأتي بعمرة. وهذه عائشة رضي الله عنها حين ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحل لتأتي بعمرة، ولم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يرشد عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأتي بعمرة، ولو كان هذا مشروعا لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولو كان هذا معلوم المشروعية عند الصحابة لفعله عبد الرحمن ابن أبي بكر لأنه قد خرج إلى الميقات. ميقات المكة في العمرة أن يخرجوا إلى أدنى الحل. المدة المعينة لما بين العمرتين قال الإمام أحمد رحمه الله ينتظر حتى يحمم رأسه. وش معنى يحمم؟ ينبت أي يتوجد كالحممة، والحممة هي العيدان المحترقة اللي تسمى الناس فحما. يقول السائل أنا مواطن من الأردن، أخيت لأداء العمرة بفضل الله اعتمرت وتم إحرامي بالأعذار عنه، وأريد أن آتي بعمرة ثانية عن والدتي المتوفاة، فهل يجوز ذلك وهل يجوز أن أعطي من التنعيم؟ هذا الإحرام بعمرة ثانية أقول إذا أتى الإنسان بالعمرة في سفرة فلا يكررها مرة أخرى في هذه السفرة، يعني أتيت بعمرة حين قدمت إلى مكة لنفسك وأردت أن تأتي بعمرة ثانية لنفسك أو لأحد من أقاربك، نقول هذا ليس بمشروع وليس من عادة السلف ولا ينبغي لك أن تفعل. وأنا أقول ثم أقول ثم أقول وأكرر أن الدعاء للوالدين والأقارب أفضل من إهداء العبادات لهم. يعني لو سأل سائل هل أفضل أتصدق عن أبي أو أدعو له، قلنا أن تدعو له وخل العمل الصالح لك، لأنه سيأتي اليوم الذي تحتاج فيه العمل. ويدل على أن الدعاء لهم أفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أو ولد صالح يتصدق عنه أو يصلي عنه أو يعتمر عنه، قال يدعو له، مع أن سياق الحديث في أي شيء؟ في العمل. وكان المفروض لو كان العمل مرغوبا لقال أو ولد صالح يعمل له، لأن الكلام الآن في العمل. فلهذا أقول إن الأفضل لمن أراد أن يبر والديه أن يدعو لهما في سجوده، في تشهده، في الصلاة، فيما بين الأذى والإقامة، في مواطن الإجابة كلها. فهذا أفضل من أن يتعبد لله بعبادة ثم يدعى ثوابها له. ومع ذلك لو فعل وتعبد لله بعبادة لوالديه فإن ذلك جاء أي عبادة. نعم نرجو من الإخوان عدم الإرسال أسئلة لأن ما معنى الأسئلة. يقول السائل: هناك جماعة تقول يجب أن نتبع إمام واحد وينكرون على من خالفهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له أنت سلفي، يعني سلفي بالاستهزاء، ويرون أنه غريب بينهم، ما العمل ما أمر بالتوبة؟ أنا أوافق هؤلاء أنه يجب على الإنسان أن يتبع الإمام الواحد، ولكن من هذا الإمام الذي يجب أن يتبع؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن أحدا غير الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يتبع في كل ما يقول فإنه على خطر كبير، ربما يؤدي هذا الزعم إلى كفره، لأنه ليس أحد من الخلق يجب طاعته واتباعه في كل ما يقول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه يجب أن أنتسب إلى أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد، من زعم ذلك فقد زعم أو فقد قال على الله قولا بلا علم، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الزعم. لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، ويقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. هذه مثل على خطأ. وأما تلقيبه السلفيين بالسلفيين فأنا أوافقه على ذلك أيضا. أقول إن السلفيين سلفيون ولكنهم يطلقون البدع ويقضون عليها ويحيون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعم السلفيون أصحابا وقوما، ولكنني لا أعني بالسلفيين المتحزبين، ولكني أعني بالسلفي من يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تحزب. وأنا أنكر جميع التحزبات أيا كان لونها أو أيا كان اسمها، وأقول إن الأمة الإسلامية حزب واحد، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فحزب الله هم المتمسكون بشريعات الله تعالى ظاهرا وباطنا، المنابذون للبدع صغيرها وكبيرها، الذين لا يقدمون قول أحد على قول الله ورسوله، الذين لا يتقدمون بين يدي الله ولا يجهرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول، ولا يقدمون أقوال أحد من الخلق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحزب، حزب الله السلفي الأثري الذي يجب أن ننضم كلنا إليه، وأن تنصهر هذه الأحزاب المزعومة التي هي في الحقيقة عبء على الإسلام، أن تنصهر كلها في هذه البوتقة، بوتقة حزب الله عز وجل. ولست أعني بحزب الله إلا من كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة، وأما من عداهم فليسوا من حزب الله وإن تسموا بحزب الله. نقول سائل: الحلاقة أو التقصير أفضل لحل العمرة، وإن كان أحدهما أفضل فما الدليل؟ نعم، الحلق أفضل من التقصير في العمرة لعموم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، إلا في حال واحدة فإن التقصير في العمرة أفضل، وذلك في المتمتع. إذا أتى الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن التقصير أفضل لأجل أن يتوفر الشعر للحلق في الحج. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من ذي الحجة وأمر أصحابه بالتحلل أمرهم بالتقصير، قال: فليقصر ثم ليحلل. ففي هذه الحال يكون التقصير أفضل لأنه سيوفر الرأس للحج، وما عدا ذلك فإن الحلق أفضل. يقول السائل: هل من الممكن إذا دخل رجل إلى المسجد، ولكن يجب أن نعرف ما هو التقصير. هل التقصير أن يأخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاثا؟ لا، التقصير يعم جميع الرأس، بمعنى أن تقصر من جميع رأسك كما تمسح بالوضوء جميع رأسك. أما النساء فإنها تقصر من كل قرن أنملة، أنملة يعني قدر أنملة رأسك. نقول السائل: هل من الممكن إذا دخل رجل إلى المسجد لصلاة الفجر مثلا وصلى ركعتين بنية السنة وجلس، هل عليه شيء؟ أنا السائل بارك الله فيك حتى نستفهم، ربما أن يعني يتصور أشياء ما جاء. سقط السؤال. إذا ما تخطيناه كلها. إيه؟ ها؟ إن الله لا يستحمل الحق ما حياة يا شيخ الله أترسمون بهذا الشيء. لا لا طيب خلاص، إذا نتفق إياكم على أن المهم يسقط. نعم لا يا شيخ، لا كيف نقول السؤال أمام أهل مكة، وعندما نويت الاعتكاف لما تلفظ بالنية لأني أجهلها، وأنت قلت إذا نوى الإنسان الاعتكاف ونوى أن يخرج إلى المنزل فلا بأس، وقد خرجت إلى المنزل ليلة 28 وردلت ملابسي وتسحرت وأتيت إلى الحرم فلم تصم، وهل ممكن الخروج بعد هذا أم لا؟ الاعتكاف كغيره من العبادات لا يسن فيه النطق بالنية، لأن النية محلها القلب ولا حاجة إلى التلفظ بها، يعني لا يشرع لك أن تقول عند الاعتكاف اللهم إني نويت الاعتكاف، ولكنك عندما تتهيأ وتدخل المسجد بهذه النية فهذا هو الاعتكاف. أما إذا أردت أن تشترط فإنك تقول باللفظ يا ربي إن بدا لي كذا وكذا فأنا فلي أن أخرج، فالذي يحتاج إلى الشرط لا بد فيه من اللفظ. نعم. يقول السائل قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هل يقصد بهذا العلامة التي تظهر في الجبين؟ لا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني علامة كثرة الصلاة في الوجه، وذلك باستنارة الوجه، ولأن الصلاة كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور يستنير بها القلب، وإذا استنار القلب استنار الوجه، ولهذا أكمل الناس نورا في الوجه هو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشاهد أن القلب إذا استنار استنار الوجه، وإذا اقتم القلب انقبض الوجه. فسيماهم في وجوههم يعني النور الذي صار في قلوبهم خرجت علاماته على وجوههم. أما العلامة التي الجبهة فهذه ليست هي العلامة، لأن قد يكون الجبهة رقيقة الجلد وإذا سجدت عليها مرتين تأثرت، وقد تكون غليظة الجلد لو يفسد 100 مرة ما تأثر. فالحاصل أن النور السيما التي للساجد إنما هي نور الوجه. يقول السائل هل يجب على من خرج من المسجد نور ثم عاد إليه تحية أم لا؟ هذا جاء أمس. يقول السائل أيهما أفضل قراءة القرآن أم الاستماع إليه؟ قراءة القرآن أفضل لأن القارئ منه عمل، وأما المستمع فليس منه عمل سوى الإنصات، إلا أنه في بعض الأحيان يجد الإنسان من الخشوع عند الاستماع أكثر مما يجد إذا تلا، ففي هذه الحالة قد يكون الاستماع أفضل للإنسان لما يترتب عليه من الخشوع والتأثر بالقرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ عليك، فقال له عبد الله بن مسعود اقرأ عليك يا رسول الله وعليك انزل؟ قال نعم اقرأ فاني احب ان اسمعه من غيره. يقول فقرأت عليه من سورة النساء، فلما بلغت قول الله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حفظ يعني قف. يقول فنظرت فإذا عيناه تدرسان عليه الصلاة والسلام، لأن هذا سورة عظيمة، في يوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيد عليهم بأنهم بلغوا الرسالة، ويدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على أمته وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة. كيف تقول الحال؟ الحال أمر عظيم، ونحن نشهد الله أمام بيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة أدى الأمانة ونصح الأمة، وأن أي تقصير يأتي فإنه من قبلنا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغ غاية البلاغ صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتقبلون ما جاء به ظاهرا وباطنا، تصديقا بالخبر وإذعانا للأمر. استمع له أجر يا شيخ. نعم نعم. يقول السائل يوجد لدى البادية عادة وهي أنه إذا مر لديهم حيوان ويأس من شفائه عمدوا إلى مكاتب ذلك الحيوان، هل لهم هذا جائز أم لا؟ هذا فعل جائز، يعني إذا مر عندك حيوان ولا ينتفع به وبقاؤه عندك يستلزم الإنفاق عليه وإتلاف المال فيما لا فائدة منه، فإن ذبحه هنا أولى من بقائه لأنه لا ينتفع به حاضرا ولا مستقبلا، وسوف يتلف مالك بالإنفاق عليه لأنه لا يمكن أن تضيعه بدون إنفاق، فذبحه إذن خير من بقائه لما في ذبحه من حفظ المال وعدم إضاعته في الإنفاق عليه. يقول السائل تقول أن بداية الاعتكاف بعد المغرب، ونص الحديث يقول بعد الفجر، والذين قالوا بعد المغرب إنما هم أولوا، وقالوا إنما بدأ الفجر للاستعداد، والأصل بدأ بعد المغرب نرجو التوضيح. التوضيح هو أنه إذا أطلق العشر فإنه يشمل الأيام والليالي، ومن المعلوم أن أول ليالي العشر هو غروب الشمس من ليلة من يوم 20 من رمضان، ولهذا رأى أري النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر أريها ليلة 21، ولو قلنا أن المعتكف الذي يتحرى ليلة القدر لا يدخل إلا فجر يوم 21 لفاته أن تكون ليلة القدر ليلة 21، وما أولوه كما في فتح الباري وغيره فهو تأويل صحيح. ثم نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد الفجر لأنه لم يعلم أن ليلة القدر في العصر الأواخر إلا في تلك الليلة، فاستأنف الاعتكاف من الفجر. يقول السائل على قول الصحابي أو أحد الأئمة الأربعة حجة؟ أما الأئمة الأربعة فليس قول واحد منهم حجة، وإنما يحتج لأقوالهم لا بأقوالهم. انتبه يا صاحب النحو للفرق بين العبارتين، الفرق بينهما كبير. أعيد أقول أقوال الأئمة الأربعة ليست بحجة، وإنما يحتج لأقوالهم لا بأقوالهم. ولو تحتاج إلى دليل ولكن ليس بدليل القدر. تمام، يعني إذا قالوا قولا نقول لهم هذا الدليل، لأن أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها. صحيح أن مثل هؤلاء الأئمة لأقوالهم الوزن والقيمة ومخالفتها تحتاج إلى معرفة أن الدليل يخالفها، أنها تخالف الدليل، وليس معنى ذلك أن نرفض كل ما قالوا، لكننا لا نحتج بقول احد من الائمه على احد. واما الصحابه رضي الله عنهم فقد قال بعض العلماء ان اقوالهم ليست بحجه، وقال بعض العلماء ان اقوالهم حجه، وفصل بعض العلماء فقال من علم منهم من عرف منهم بالفقه والعلم فقوله حجه، ومن لم يعرف بالعلم بالعلم فقوله ليس بحجه. ومع هذا فإن الجميع اتفق على أن قول الصحابي أو على أن قول من قيل إن قوله حجة من الصحابة يشترط له شرطان. الشرط الأول أن لا يخالف دليلا من كتاب أو سنة، والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالف دليلا من كتاب والسنة وجب إيش؟ وجب رده، وإن خالف قول صحابي آخر رجعنا إلى الترجيح، نظرنا أيهما أرجح فأخذنا بالقول الراجح. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا مع أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قولهما حجة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وذكر عنه أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. يقول السائل بالنسبة لصلاة التراويح بما صلى 8 ركعات مع الإمام ثم ينفرد مع الإمام الأول. يقول السائل بالنسبة لصلاة التراويح بما صلى 8 ركعات مع الإمام ثم ينفرد مع الإمام الأول ويقول كتب لي قيام ليلة. لنص الحديث من صلى مع الإمام حتى ينفرد كتب له قيام ليلة لأنه بدأ مع الإمام وانصرف معه. أما قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فهذا صحيح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الصحابة أن ينفلهم بقية الليل وقد قطع الصلاة لنصف الليل فقال يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولكن هل الإمامان في مسجد واحد يعتبر كل واحد منهم مستقلا او ان كل واحد منهما نائب عن الثاني؟ الذي يظهر الاحتمال الثاني ان كل واحد منهما نائب عن الثاني مكمل له. وعلى هذا فاذا كان المسجد يصلي فيه امامان فان هذين الامامين يعتبران بمنزلة امام واحد فيبقى الإنسان حتى ينصرف الإمام الثاني. وإذا أردت أن يتضح لك الأمر فقدر المسألة في غير هذا المسجد أي في المسجد الحرام. قدر المسألة في مسجد حي من الأحياء فيه إمامان صلى أحدهما 6 ركعات وصلى الآخر 5 ركعات هل تقول إنك إذا انصرفت من الأول حزت قيام الليل؟ لا، لأننا نعلم أن الثانية مكمل لصلاة الأول. وعلى هذا فالذي أنصح به إخواني أن يتابعوا الأئمة هنا في الحرم حتى ينصرفوا نهائيا. وإن كان بعض الإخوة يلح على أن ينصرف إذا صلى 11 ركعة ويقول إن هذا هو العدد الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن معه في أن العدد الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام واقتصر عليه هو الأفضل ولا أحد يشك في ذلك. لكني أرى أنه لا مانع من الزيادة، لا مانع من الزيادة لا على أساس الرغبة عن العدد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على أساس أن هذا من الخير الذي وسع فيه الشرع حيث سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحد من الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. وإذا كان هذا الأمر مما يسوغ فيه الزيادة فإن الأولى بالإنسان أن لا يخرج عن الجماعة بل يتابع. فالصحابة رضي الله عنهم مثلا لم يرفضوا ما فعله عثمان رضي الله عنه من إتمام الصلاة في منى حتى إن بعضهم استرجع لما بلغه ذلك. ومع هذا كانوا يصلون خلفه 4 فيزيدون 2 ركعة في صلاة لا تتجاوز 2 ركعة من أجل موافقة الجماعة. والموافقة يا إخوان شأنها عظيم، شأنها عظيم جدا. لا يذهب أحدكم مذهبا ينفرد به عن الجماعة ويحزب الأمة ويقول أنا أنت معي ولا مع فلان. هذا خطأ، هذا حال الصبيان في الواقع. ما نعرف أن يقول أنت معي ولا مع فلان إلا الصبيان في الأسواق. فعلى هذا ما دام الأمر سائغا وليس فيه محذور شرعي فإن موافقة الجماعة هي الأفضل وهي السنة وهي التي توحد الأمة وهي التي لا يكون فيها ضغائن ولا احقاد. فما دام الامر واسع والسلف الصالح قوي عنهم في ذلك الوان متعدده كما قاله الإمام أحمد وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية فليسعنا ما وسع السلف. ولنقل ما دام أئمتنا يصلون 23 أو يصلون أكثر، نحن الآن نصلي في العصر كم؟ 23 و11 36 ما في مانع في من يرى أن التراويح 39 37 و39 نعم. فما دام الأمر واسعا والحمد لله، وقد سبقنا من السلف من سبقنا فلا ينبغي أن نشك. وأنا أكرر الدعاء إلى الائتلاف وعدم الاختلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد. ولكن في الإشكال الوارد وهو حقيقة الشاء أن هناك وترين في ليلة واحدة، فماذا يصنع المأموم؟ نقول إذا كنت تريد أن تصلي مع الإمام الثاني التهجد، فإذا أوتر الإمام الأول فأتي برفعة لتكون مثل ويكون وتر في آخر الليل. وإذا كنت لا تريد التهجد في آخر الليل فأوتر مع الإمام الأول، ثم إن قدر لك بعد ذلك أن تتهجد فاشفع الوتر مع الإمام الثاني. نعم. اسمع السؤال. وقول السائل إذا انتبه وصله أو كما رد على هذا يعد من السبل المنهي عنه، وإذا رده إلى الوراء عن هذا يعد من الإخفاء المنهي عنه. نعم. هل سمعت من السؤال؟ يقول الغترة والشماغ إذا رفع الإنسان على رأسه هكذا، نعم، أو جعله على الورق، هل يعد ذلك من سفك الثوب المنهي عنه أو لا؟ الذي أرى أنه لا يعد من سفك الثوب المنهي عنه. لماذا؟ لأن هذه صفات للبس الغترة والشماغ. بعض الناس يلبسها هكذا، وبعض الناس يلبسها هكذا، وبعض الناس يلبسها هكذا، وبعض الناس يستلها، وهذا تنوع كيفيات، فكل واحد منها يعتبر اصلا برأس. انظر الى العنان على الرأس خطوة، واذا اراد الانسان السدود صلها حتى تسجد على الارض. اسمعي، العنانة خطوة على الرأس ولا لا؟ العنانة هي العنانة، ما هي هذه؟ العنانة تطوى على الرأس، تكور على الرأس. وإذا أراد الإنسان يسجد فل كورها علشان تسجد ولا يبقيها ملفوفة؟ طيب هذا لف ثوب، هذا لف ثوب، ولكن يقال إن العنانة تلبس على هذا الكيفية، فكفها لا يعد من باب كف الثوب. كف الثوب هذا الذي على القميص، هذا الثوب القميص كف إذا رفعت مثلا، واضح أنني خالفت اللبس المعروف. لكن الشيء الذي يلبس على كيفية معروفة سواء كانت ملفوفة أو كانت مطلقة، إذا لبسه الإنسان على أجل كيفيتين فإنه لا يعد كافا لهذا الثوب أو لا يصلح. الكم لا تكفوا. انني طلقت زوجتي 3 طلقات متفرقة، واول طلقة في حالة شكر وغضب، اما الطلقتين الاخرتين نتيجة غضب شديد العلم اني اعتقد ان الحب موجود بيننا على فضل زوجتي ولا رجعة لها في الظلم جزاك الله خير، واذا كان لرجع ان شاء الله ماذا افعل؟ يقول هذا رجل طلق زوجته، هو سؤال خاص في الواقع وليته جعله خاصا، وهو موجود الآن فإذا كان موجود سواء بعد الدرس نجيب على الجهة نحتاج نجيب في هذا المقام الآن يكون هناك محذور. نعم لا بس هذا خطير. طيب يمكن هذا خطير. طيب أنتم يعني لابد أن نقوله الفائدة. أولا هو ذكر أنه طلق زوجته 3، الطلاق الأول يقول إنه في حال سكر وغضب، والطلاق الثاني في حال غضب شديد، والطلاق الثالث في حال غضب شديد أيضا. فيسأل هل تطلق زوجته؟ وأنا بناقشه هل اعتبر الطلاق الأول طلاقا أم لا؟ هو نفسه اعتبره طلاقا أم لا؟ وين الأخ يسأل؟ طيب طلاق السكران، طلاق السكران اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال انه لا يقع طلاقه لعدم العقل، ومنهم من قال انه يقع طلاقه عقوبة له، مفهوم؟ طيب، والقول الراجح ان طلاقه لا يقع لأنه غير عاقل ولا يدري ما يقول، وأما العقوبة فإن نعاقبه بالجلد، فمثلا نجلده أول مرة، إذا عاد مرة ثانية جلدنا، إذا عاد مرة ثالثة جلدنا، إذا عاد مرة رابعة قتلنا، لأنه قد صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من شرب قال من شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، فأمر بقتله في الرابعة. واختلف العلماء هل هذا منسوخ أو محكم، فقيل إنه منسوخ، وقيل إنه محكم، وقيل إنه محكم لكنه مقيد، والصحيح أنه محكم لكنه مقيد بما إذا لم ينتهي الناس بدون القتل، فإذا لم ينتهي الناس بدون القتل قتل في الرابعة، وأما إذا كان يمكن أن ينتهي الناس بدون القتل فإننا لا نقتله، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. والذين قالوا يقتل إذا جلد ثلاث مرات يقتل في الرابعة مطلقا، هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ومن كان تابعا له او سابقا عليه. والذين قالوا انه منسوخ هم جمهور اهل العلم، ولكن كما نعلم جميعا النسخ لا يجوز القول به الا بشرطين، ما هما؟ عدم امكان الجمع، والثاني ما العلم بتاخر الناس، فان امكن الجمع امتنع النسخ، لأنه متى أمكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعا حتى لا نلغي بعضها، وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف، لأنه ليس نسخ أحدهما بالآخر بأولى من العكس. نعم. الطلقة الثانية يقول أنه في حال غضب شديد، والغضب له ثلاث مراتب، انتبه للغضب ثلاث مرات، اولى ووسطى ونهايه. اما الاولى وهو الغضب اليسير الذي يعقل الانسان فيه ما يقول ويملك نفسه، هذا لا اثر له، بمعنى ان الغاضب كغير الغاضب في ترتب احكام نطقه عليه، واضح؟ المرتبة الثانية غضب متوسط، هو لم يبلغ الغاية لكنه لا يملك نفسه، كأن شيئا ضغط عليه حتى تكلم بالطلاق. والمرتبة الثالثة الغاية غاضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقا، ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء، وهذا يقع ولا ما يقع؟ يقع. بعض الناس يكون عصبيا إذا غضب لا يدري ما يقول، ولا يملك نفسه، ولا يدري هل هو في الأرض أو في السماء، ولا يدري هل الذي أمامه زوجته أو رجل من السوق. طيب، كم المراتب؟ طيب، المرتبة الأولى وش قلنا فيها؟ أن أحكام هذا الغضب كغيره، لأن هذا الغضب غير. والمرتبة النهائية أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيه أنه راضي، لأن هذا ما عنده شعور إطلاقا، فكلامه ككلام مجنون. بقينا في المرتبة الوسطى الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول لكنه لم يملك نفسه، كأن شيئا غصبه على أن يتلفظ بالطلاق. هذا موضع خلاف بين العلماء، والصحيح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. ولأن الرجل لو أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه فإن طلاقه لا يقع، وهذا نوع من الإكراه لكنه إكراه بأمر باطني ليس بأمر ظاهر.